بعد أن رجع المشركون ورجعت غطفان ورجعت هذيل، الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيتفرغ لليهود، الآن فعلا سيتفرغ لهؤلاء الغدرة الفجرة. رجع النبي إلى المدينة يعني إلى بيته، فنزع سلاحه، فجاءه جبريل من الله قال ما تصنع يا محمد؟ قال أنزع سلاحي، انتهت المعركة. قال ولكن الملائكة لم تضع أسلحتها. أرسل الله الملائكة تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الملائكة لم تضع أسلحتها. قال فماذا إذن؟ قال إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة، هل الخونة الغدرة الآن تصفي أمرهم الآن. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. وحصلت يعني مسألة فقهية، وهي أنهم لما انطلقوا إلى بني قريظة قدر الله تعالى أنهم لم يصلوا إلا بعد أن دخل وقت العصر، فوقف بعضهم قال نصلي العصر ثم نكمل، قال آخر لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، كيف نقف؟ ما نقف، نستمر نصلي هناك العصر، حتى إن بعضهم صلى العصر بعد المغرب. يقول أخذنا بظاهر النص العصر في بني قريظة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. بعض أهل العلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقصوده الإسراع، يعني أسرعوا بحيث أن ما تصلون العصر إلا في بني قريظة، وليس المقصود أن لا تصل العصر إلا في بني قريظة، وإنما أراد الإسراع. وبعض أهل العلم قال له بالعكس، حتى إن ابن حزم رحمه الله تعالى، طبعا أكثر أهل العلم قالوا أراد الإسراع، ابن حزم رحمه الله تعالى قال والله لو كنت فيهم والله ما أصلي العصر إلا في بني قريظة، اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من هذا أنه بعد أن ذهب إلى بني قريظة صلى الله عليه وسلم، بعد أن سبقه أصحابه ثم لحق بهم صلوات ربي وسلامه عليه، وإذا أناس لم يصلوا العصر إلا في بني قريظة بعد المغرب، وفي أناس صلوا العصر في الطريق، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يعتب لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، سكت عن الجميع، لأن هذه مسألة اجتهادية. الآن بعض الناس سبحان الله يشنع على مسائل فقهية بسيطة، يشنع على غيره، يعني إذا ترك سنة أو ما يعتقد أنه سنة فيشنع على أخيه ويغضب وغير ذلك من الأمور. يعني حتى أن يذكروا أن أحدهم خاصم أحدا في مسألة فقهية فلم يقتنع برأيه فقال إني أبغضك في الله فأنت لا تريد الحق، الله أكبر، إلى هذه الدرجة؟ هذا ليس من دين الله في شيء أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عتب على هؤلاء ولا شن على هؤلاء ولا على هؤلاء، بل سكت عن الجميع، لأن الأمر يحتمل، أمر النبي يحتمل. عندها حاصر النبي بني قريظة صلوات ربي وسلامه عليه على هذا الغدر الذي أرادوه، ثم قالوا يا رسول الله، يقول بني قريظة يقول يا محمد كما نزل إخواننا من بني قينقاع على رأي عبد الله بن أبي بن سلول فنحن من موالي الأوس، يعني الصلح أو قبل أن تأتي يا محمد كان الحلف بين بني قريظة وبين الأوس، بني قينقاع كانوا مع الخزرج وشفع لهم سيد الخزرج عبد الله بن أبي بن سلول، فنحن نريد أن تحكم فينا سيد الأوس سعد بن معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحكم فيكم سعد بن معاذ. وكان سعد رضي الله عنه قد أصيب في كاحله، أصيب فجيء به على حمار وهو مصاب رضي الله عنه وأرضاه، فلما أقبل قال النبي لأصحابه قوموا إلى سيدكم، سيد من سادات المسلمين سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبى بنو قريظة إلا أن ينزلوا على حكمك فاحكم، احكم يا سعد. فقال سعد أحكم على رجالهم أن يقتلوا كلهم، لأن الغدر الذي وقع منهم وكاد يأتي على المسلمين كافة بأن يقتلوا هذا جزاؤهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فقال حكم فيهم أن يقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم ودراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. هذا حكم الله، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى لهذا الرجل، حيث حكم بحكم الله بمراد الله جل وعلا. وقال أولها قال: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، وحكم هذا الحكم رضي الله عنه. فقتل رجال بني قريظة وسبيت نساؤهم، ومنهن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، كانت من السبي، ثم اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها وجعل عتقها مهرا لها صلوات ربي وسلامه عليه، وصارت من أمهات المؤمنين بعد أن كانت يهودية، صارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وكانت تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: أنا بنت نبي وزوجة نبي، لأنها من نسل هارون وزوجها محمد صلى الله عليه وسلم، فهي بنت نبي وزوجة نبي رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا انتهى أمر اليهود في المدينة، سواء كانوا من بني قينقاع أو بني النضير أو بني قريظة، وكل هذا بغدرهم هم. انظروا، لم يحاسب النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وبني النضير بفعل بني قينقاع، وإنما حاسب كل قبيلة بفعلها هي، وهذا من تمام العدل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في تربة الوهم بين الكأس والصدى.